طبعا. طيب احكي بقى التالي جوامع الكريم. جوامع الكريم ايوه. جوامع الكريم يعني الفصاحة البلاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام ايوه. بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام ايوه. هذا كله من جوامع الكريم ايوه. وشو المقصود جوامع الكريم ايوه. يعني كلام قليل فيه معنى كثير ايوه. مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة، لا ضرر ولا ضرار أيوة. شيء كلمتين لا ضرر ولا ضرار أيوة. بيدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان أيوة. والأفيون أيوة. وإلى آخره. هذا من جوامع الكلم أيوة.